أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية من سورة مريم، وننتقل اليوم إن شاء الله إلى سورة طه. وكلمة طه اختلف عليها المسلمون، بعضهم يقول هو اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا، ليس اسما من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك كلمة ياسين في مطلع سورة ياسين اختلف عليها العلماء اختلافا طويلا، ولكن الخطاب القرآني يوضح أنه خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة تبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختلاف في ذلك لا يقدم ولا يؤخر، يعني بعض المفسرين يقول طه كلمة ليست عربية ومعناها يا رجل، يا طب الله يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمه تكريما عظيما، لا يقول له يا رجل، ما يقول إنك بأعيننا صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخاطب بكلمة يا رجل. فأنا ممن يعتقدون بأن طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ياسين اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني طبعا نعلم الظروف الصعبة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة، والحرب الطويلة التي يعني شنها الكفار والمشركون من أهل مكة على هذه الرسالة الجديدة، كطبيعة يعني رفض الجديد دائما يعني. فبيقولوا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، احنا أنزلنا على القرآن هداية للبشر، ونحن نثبتك ونؤيدك ونعينك، فيعني لا تشقى بذلك أبدا. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني القرآن الكريم يشير دائما إلى أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلالات على وجود الله سبحانه وتعالى. فيعني الفرد العادي منا لا يتخيل عظمة بناء هذا الكون، يعني أبعد نجم يراه علماء الفلك الآن من على سطح الأرض يبعد عنا 9 مليار سنة ضوئية، يعني 9,000 مليون سنة ضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300,000 كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. يعني أضرب 300,000 في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365.25 يصبح في سنة من سنينا، وهو رقم مهول للغاية. ويحصل العلماء أن السماء الدنيا أكثر أو ما يتراوح بين 200,000 مليون مجرة و 500,000 مليون مجرة، يعني مجرتنا فيها أكثر من 200,000 مليون نجم، كل نجم له توابعه كما أن شمسنا لها توابع. فالقرآن يلح على المسلمين إلحاحا شديدا على النظر في السماوات والأرض. ولا أمل أن أذكر لكم يعني ما ذكرته من قبل، أن أينشتاين وهو كان من العلماء البارزين في زمانه له مقولة، له كتاب اسمه من أيام الأخيرة Out of my later days، يعني يقول فيه أن أعظم خاطرة يمكن أن تجيش بها النفس الإنسانية هي تلك المعاني العظيمة التي تتفاعل في عقل وقلب الإنسان عندما يقف متأملا في هذا الكون، فيدرك يعني بحسه المحدود وقدراته المحدودة أنه أمام جمال ما بعده جمال، وكمال ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة. ويقول إن هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، ويضيف قوله إن إنسانا يحيى على هذه الأرض دون أن يقف هذا الموقف ولو المرة واحدة هو حي ميت. وهذا أينشتاين اليهودي الذي عرضت عليه رئاسة الكيان الصهيوني يعني في بدء احتلال أرض فلسطين فرفض ذلك يعني. فلذلك أقول أن من أعظم وسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى النظر في السماوات والأرض، ويتكرر هذا في القرآن كثيرا جدا، لأنه من أعظم الدلائل على أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته أو وجد بعض الصدفة، بل لابد له من موجد عظيم، له من طلاقة القدرة ويعني سعة العلم والحكمة ما مكنه من إبداع هذا الكون. لذلك نقول أن القرآن يستشهد دائما بالسماوات والأرض على قدرة الله وعلى عظمة الله وعلى ألوهية رب العالمين. تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ودائما الأفعال التي تنسب لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لا نعللها، لأن احنا لا نفهمها. يعني يقول استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كيف استوى؟ يعني نحن لا نعرف يعني الكثير عن هذا الإله العظيم، فنكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. استواء يليق بجلاله، يعني لا نفصله ولا نفسره ولا نحاول أن نتكلم فيه. يقول له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طبعا أغلب كتب التفسير تمر على هذه الآية مرور الكرام، يعني مرور سريع للغاية، مع أن فيها معاني كثيرة عظيمة. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ما في السماوات وما في الأرض يعني كل الوجود، كل الكون، يعني لأن القرآن يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ليس بعد السماء السابعة إلا كرسي العرش وعليه العرش، وهذا غيب بالنسبة لنا. فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وذكرنا في هذا المقام الكريم أن البينية هذه التي جاءت 20 مرة في القرآن الكريم توحي بحقيقة لا يمكن للإنسان أن يصل إليه. هذه الحقيقة هي مركزية الأرض من السماوات، يعني الأرض في مركز السماوات. وقد يتساءل بعض العلماء، علماء الفلك، يعني يقول الأرض في طرف المجرة، يعني طرف مجرتنا هي سكة الدبانة أو ضرب اللبانة أو طريق اللبني، الأرض في طرف المجرة، فكيف تكون في مركز الكون؟ طبعا لا نرى من الكون إلا يعني جزء صغير للغاية يحكمه موقعنا على هذه الأرض ومحدودية إمكاناتنا، محدودية قدرات الإنسان. نظر الإنسان محدود، يعني حسه محدود، عقله محدود. فيعني إذا قال القرآن الكريم أن هذه البينية التي تفصل الأرض عن السماوات ذكرها 20 مرة في القرآن الكريم، هذا يؤكد على مركزية الأرض من السماوات، وإن كان هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يثبته بعقله المحدود أو حسه المحدود أو قدرته المحدودة. وما تحت الثرى، الثرى هو التراب المبتل بالماء، يعني إذا ابتل التراب بللا قليلا بالماء صار ثرى، فالثرى هو التراب المبتل بالماء. طب إيه ما تحت الثرى؟ والله وقف المؤثرون عاجزين عن أن يقولنا ماذا تحت الثرى. العلم يقول لنا الآن أن الماء حينما يمر بهذه الطبقة العليا من الرسوبيات، يعني التراب هذا مستمد من تعرية الصخور، يعني الرب يسخر الرياح، المياه، الفرق في درجات الحرارة بين يعني الليل والنهار وبين الفصول المناخية المختلفة في تفتيت هذه الصخور عشان يكون لنا التربة حتى تصبح الأرض صالحة للإنبات، لأن الصخر مش ممكن إن أنا أنبت عليه نبات. فهذه التربة بتبقى في مراحل، قطاع يسميه العلماء قطاع التربة، فأوله الثرى اللي هو الجزء من التراب المبتل بالماء. عندما يتخلل الماء هذا التراب بيذيب ما فيه من عناصر قابلة للإذاب وينزلها لما تحت الثرى اللي هي الطبقة التالية اللي هي تعلو الصخور مباشرة. يبقى أنا عندي الثرى وبعدين ما تحت الثرى وبعدين الصخور التي استبدت منها هذه التربة. ما تحت الثرى تبقى أغنى جزء من التربة للإنبات، غنية جدا يعني في المعادن، في عناصر الأرض، في مركبات الأرض، لأن الماء الذي يمر في منطقة الثرى يذيب كل ما يقبل الإذابة وينزله إلى ما تحت الثرى، فينتشر في هذا القطاع ما تحت الثرى من الكائنات الحية يعني ما لا يعرفه كثير من الناس. يعني بعض العلماء يقولون أن ازدهار الحياة الدقيقة في طبقة ما تحت الثرى يفوق كل ما نعرفه من الأحياء على سطح الأرض، يعني بلايين الكائنات الحية فيما تحت الثرى. وذلك يعني أشار إليه القرآن في هذه الآية الكريمة، قول ربنا تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني إشارة لطيفة يعني لا يفهمها إلا المتخصصون، لأن طبقة ما تحت الثرى هي أغنى طبقات الأرض في المركبات الكيميائية وفي الغذاء الذي يمكن أن ينمو عليه النبات. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. برضو يعني مثل هذه الإشارات العلمية كثير مفسرين يمر عليها مرور الكرام، يعني أو بفصل الكلمات بدلالة الكلمة فقط. الآية توحي بأن فيه الجهر وفيه السر وفيه ما أخفى. يعني عندي ثلاث مراتب من المعلومات: الجهر ما أعلنه الإنسان، والسر يعني ما أسر به الإنسان إلى غيره، يعني له صديق أو لها صديقة يوم يعني توحي لها بأسرارها. يبقى المرحلة الثانية الأولى الجهر، الثانية السر، الثالثة الأخفى. والأخفى هو ما أكنه الإنسان في صدره ولم يعلم به أحد من الناس، والله يعلم كل هذا، يعني كل معلومات الناس في هذه المراحل الثلاث: الجهر، السر، وما أخفى. فالله يعلم ما أخفى. يعني إذا الإنسان سولت له نفسه أمر من الأمور ولم يعلم به، الله يعلمه وسيحاسب عليه. يعني الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الدقة القرآنية العظيمة أن القرآن في آية واحدة يشير إلى هذه المراحل: الجهر، السر، وما أخفي. يقول: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. القرآن يؤكد دائما على وحدانية الله، على وجود الله، على عظمة الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقلنا أن مدخل الشيطان إلى الإنسان بدأ بالشرك بالله، وأول صورة من صور الشرك كان في زمن قوم نوح. احنا قلنا هذا الكلام كثيرا في هذا المقام المبارك. والشيطان لا يأتي للإنسان ويقول له أشرك بالله، لا، مداخل الشيطان عميقة جدا لا يفهمها إلا اللسان اللبيب، اللسان الذكي. جاء للقوم نوح وقال لهم: مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي ونصبتم هذه الملابس على كراسي ووضعتم هذه الكراسي أمام بيوت الصالحين لتذكرهم الناس وعملوا بأعمالهم. وقلنا أن الجيل الذي وضع ملابس الصالحين على الكراسي لم يعبد هذه الملابس، ولكن من هنا جاءت أول صورة من صور الشرك في تاريخ البشرية كلها. ولذلك كان عقاب قوم نوح عليه السلام شديدا، الطوفان كان واحد من أشد صور العقاب للكفار والمشركين في تاريخ البشرية كلها. وإن تنتقل الصورة بعد ذلك للحديث عن قصة سيدنا أو على جانب من جوانب قصة سيدنا موسى عليه السلام، مع أن الخطاب في أوله سيدنا محمد، والقرآن يخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أخبار الأمم السابقة حتى يكون ذلك وسيلة من وسائل إثبات صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان أحد يدون هذه الأشياء، هذه الأشياء لم تكن مدونة. فأما يخبر القرآن عن قصص الأمم السابقة يعني هذه شهادة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فالأغلب الآيات بعد ذلك تتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، من الآية 9 إلى 98 يعني 100 آية، تقريبا 100 آية يعني 90 آية، يعني تتكلم عن قصة سيدنا موسى عليه السلام أو عن جزء حتى من قصة سيدنا موسى عليه السلام. ومن أجمل الإشارات هنا يعني قول ربنا تبارك وتعالى له لموسى إنك بالوادي المقدس طوى. والوادي المقدس هذا موجود في جنوب في وسط جنوب سيناء، يعني جبل موسى الذي تمت عليه المناجاة وأنزلت عليه التوراة هو في منتصف جنوب شبه جزيرة سيناء، ولذلك الصراع كله على شبه جزيرة سيناء اليهود عايزين يأخذوه منه. فبنؤكد وأنا أرجع لهذه النقطة مرة أخرى على أن الوادي طوى ليس في مكان آخر غير وسط جنوب سيناء، وسيناء نصفها الجنوبي منطقة جبلية يعني عالية جدا، أعلى جبال في مصر يعني يصل ارتفاع أكثر من 3000 متر، جبل المنجاة أو جبل موسى أو جبل الطور، يعني كلها في وسط جنوب شبه جزيرة سيناء. طبعا القرآن يؤكد كثيرا في سياق حتى القصص على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلى توحيده، يعني نفي الشرك. فيقول رب العالمين إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، خطاب سيدنا موسى عليه السلام. ويؤكد على حتمية وقوع الآخرة، يعني يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يعني الحكمة من البعث أن كثير من العصاة ينجون في هذه الحياة الدنيا، يعني يكون حاكم ظالم جائر ويعني يظلم الناس كثيرا ويموت دون أن يحاسب بحكم مصيره، يعني فلا بد من البعث حتى يؤتى كل إنسان حقه، يعني المظلوم يأخذ حقه والظالم يأخذ جزاؤه. فيقول ربنا تبارك وتعالى إن ساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أنتم لا تعلمون وقتها ولا الأنبياء يعلمون وقتها، لا يجليها لوقتها إلا رب العالمين. إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الآية تستمر في الخطاب إلى سيدنا موسى عليه السلام بما حدث من ساعة عبور البحر الأحمر أو خليج السويس إلى يعني الشتات الذي تعرض له اليهود في شبه جزيرة سيناء. ولكن تمر بنا آيات تستحق التوقف عندها. يقول في سياق هذا الكلام قال فمن ربكما يا موسى، فرعون بيسأل موسى بيقول له فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني إيه؟ يعني الوجود الذي نحيا فيه من السماوات والأرض ومن جميع المخلوقات من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، كل هذا مخلوق له خالق عظيم هو رب العالمين. فبيقول له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله خالق كل شيء، ما في شيء بدءا من أنفسنا إلى أصغر ذرة موجودة في الصخور من حولنا أوجدت نفسها بنفسها، كل شيء في هذا الوجود له خالق، والخالق هو الله سبحانه وتعالى الذي أبدع كل شيء بعلمه وحكمته وقدرته. قال فما بال القرون الأولى، يعني فرعون بيسأل إذا كنت نبي ورب العالمين هو الذي أرسلك، طب القرون الأولى يعني هل لهم أنبياء أرسلوا؟ بعرف طبعا، يعني فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بعدين يبدأ يتكلم موسى عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى، يقول الذي جعل لكم الأرض مهدا. كثير من كتب التفسير تمر على هذه القضية مرور الكرام، ولكن العلم يقول لنا أن الأرض خلقت، وبعد خلق الأرض خلقت الجبال، وبعدين لما خلقت الجبال ألقيت على الأرض إلقاء إلقاء حقيقي. وبعض الجهلة من أعداء الإسلام يعني يقول يعني إيه الجبال ألقيت من السماء على الأرض؟ لا، عملية خلق الجبال تتم بعملية إلقاء حقيقية، يعني الواحد غلاف الصخر، يعني ربي خلق قارة واحدة ثم فتتها وبدأت القارة دي تتحرك إما متباعدة عن بعضها البعض أو مصطدمة ببعضها البعض. الجبال تتكون عند خطوط الصدام، لأن ينزل قارة تحت قارة، الثقيل ينزل تحت الخفيف، ففي أثناء النزول تكشط الرسوبيات الموجودة على اللوح النازل وتلقى على اللوح الراكب، عملت إلقاء. وبعدين إذا نزلت شوية أكثر تمر بدرجات حرارة أعلى فتبدأ تنصهر، تشجع حدوث البراكين، والبراكين تتم بعملية إلقاء، يلقي الحمام ببركان يلقيه آلاف الأمطار فوقه ثم تنزل إلى الأرض، في عملية إلقاء حقيقية. لما تغوص أكثر تعمل إزاحة للحمم البركانية فتعمل متداخلات نارية بعملية إلقاء. فيعني فيها فضائية اسمها قناة الحياة يرأسها قسيس مصري، يعني يتطورون على أرقام كثيرة بجهل فاضح. فقول يعني إيه الجبال دي ألقيت من السماء على الأرض؟ لا، مش من السماء على الأرض، عملية الإلقاء عملية تكون الجبال تتم بعملية إلقاء حقيقية، إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. الذي جعلكم الأرض مهدا، عندما تكونت الجبال أصبحت تضاريس الأرض معقدة بشكل لا يسمح للحياة أن تقوم بسهولة، فسخر ربنا تبارك وتعالى كل عوامل التعرية، يعني الرياح، المياه، الجليد، الجاذبية، الكائنات الحية، كل هذا يفتت في الصخور، يكسر في الصخور، فشق لنا الفجاج والصبر وسوى بساحات كبيرة من سطح الأرض حتى تسهل الحركة عليها للإنسان وللحيوان وللنبات. فكون لنا التربة، ركز المعادن، غطى الصخور دي بمساحات هائلة من التربة حتى يستطيع الإنسان مكان يزرع فيه، وإلا الصخر صعب جدا أن يعني أنبت فيه نباتا. فقال الذي جعلكم الأرض مهدا، والمهد هو فراش الطفل، يعني ميسر سهل كفراش الطفل. الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، يعني شق الفجاج والسبل، يعني حتى يعمل لنا طرق، يعني يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها بمنتهى السهولة. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وسبق لنا أن تحدثنا عن أن دورة الماء حول الأرض من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض. يعني الأرض يعني أكرمها ربنا تبارك وتعالى بألف ورمية مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها كلها من داخل الأرض. فذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذه الألف ورمية مليون كيلومتر مكعب من الماء لو بقيت راكدة على سطح الأرض لأسن الماء وفسد، وما أصبح ما يصلح لشيء، لا للنبات ولا للإنسان ولا للحيوان، لأن كل سنتيمتر مكعب من هذا الماء يعيش ويموت فيه بلايين الكائنات الحية. فسخر ربنا تبارك على أشعة الشمس تبخر جزء محدد من هذا الماء، مش كل الماء، 600,000 كيلومتر مكعب من الماء تبخر سنويا من أسطح البحار والمحيطات ومن يعني البحيرات والماء العذب على اليابسة والأنهار ومن نتح النبات ومن بخر الإنسان والحيوان. هذا البخار يسخر ربي رياح تحمله فيكون السحب. هذه السحب لا تمطر حتى يرسل لها ربنا تبارك وتعالى نوى التكثف. ونوى التكثف عبارة عن هباءات من الغبار تلقح هذه السحب، فيبدأ بخار الماء يتكثف عليها، فحتى يصل حجم القطرة إلى حجم مناسب يعني فينزل ربنا تبارك وتعالى منه بالقدر الذي يشاء وفي المكان والزمان الذي يشاء. طبعا هذه العملية يعني تتم بإحكام لا يقدر عليه إلا رب العالمين، يعني تبخر سنويا من أسطح بسطح الأرض 600,000 كيلومتر مكعب من الماء وتعود كلها قطرة قطرة إلى الأرض، ولكن بتوزيع جديد. الأرض اليابسة يعني تبخر منها 100,000، البحار 500,000. طيب أما يجي المطر يمن ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض ب 65,000 كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، فينزل على اليابسة 165,000 كيلومتر مكعب من الماء، ويختصر ذلك من حصة البحار والمحيطات. البحر تبخر منه 500,000 ينزل عليها 435,000، وبعدين الفارق هذا يلعب دور مهم على سطح اليابسة ثم يفيض إلى البحار والمحيطات. طيب هذه الدورة لا سلطان لأحد فيها لغير الله، يعني لا يحكمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو الناس عندها بصيرة كانت دورة الماء حول الأرض وحدها كافية لإقناع الناس بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيطان يلعب دور كبير في إفساد أهل الأرض. فأخرج به أزواجا من نبات شتى. وقلنا برضو مرة سابقة أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى خلق كل شيء في الوجود من الجمادات إلى النباتات إلى الحيوان إلى الإنسان في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ولأعمار الأرض، يعني لو لم تكن الحياة خلقت في زوجية لانتهت البشرية، يعني بالخلق الأول، يعني خلق آدم لوحده خلاص بعد موت آدم انتهت البشرية. ولكن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى أودع في كل الخلق ما يعين على استمرارية الحياة إلى قيام الساعة، فالخلق في زوجية كانت وسيلة ذلك، يعني في الإنسان في الحيوان في النبات حتى في الجمادات. يعني لولا التفاعلات بين الأجسام المختلفة الموجب والسالب ما استمرت الحياة يعني هذه الفترة الطويلة. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يعني بيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه النعم، وكلوا وارعوا أنعامكم، وبيأكد إن في ذلك لآيات لأولي النهى. والنهى العقول، أصحاب العقول الراشدة أصحاب الفهم السليم. بعدين تقول الآيات منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، خطاب للإنسان. يقول فيه ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان، خطاب للبشر جميعا، أنه خلق الإنسان من تراب هذه الأرض ويعيدهم إلى تراب الأرض ثم يبعثهم من تراب الأرض. تكلمنا عن هذه القضية مرات عديدة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحسن. وبعدين يقول ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، الكلام عن فرعون يعني لعنه الله. كل هذه الدلائل قدمت له ولم يؤمن. بعد ذلك ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. يعني لما وصل وموسى خارج بني إسرائيل من مصر وصلوا إلى البحر الأحمر، طبعا إمكانتهم أقل من إمكانات الفرعون، لحقهم الفرعون فكاد أن يدركهم، كاد أن يصل إليهم، وخاف موسى. فربي أوحى إليه قال له اضرب البحر بعصاك. فالبحر طبعا هذا هو شمال خليج السويس، لأن هذه المنطقة التي وصلوا إليها، لأن الحكم في زمن فرعون موسى كان في محافظة الشرقية، يعني أكثر المحافظات المصرية قربا إلى البحر الأحمر. كثير من الناس بيتخيل أن العملية ما تمت في بعيد عن البحر الأحمر، وهذا غير صحيح. فهو يعني لحقه فرعون فاضطرب موسى، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر كالطود العظيم والماء وقف كالحائط العظيم، وبعدين جثث له ربنا تبارك وتعالى قاع البحر فعبر موسى أيضا معه. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى، يعني ما لن يصل إليك فرعون. القصة بعد ذلك عرفنا أن غرق فرعون وجنوده لأنه طمع أن يمر وراء موسى كما مر موسى ومن كان معه، فربي أطبق عليه جانب الخليج فغرق فرعون ومعه، وربي نجاه حتى يكون عبرة لغيره. قال له اليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. وتكلمنا عن قصة إسلام موريس بوكاي عليه رحمة الله، لأنه كلف بعلاج هذه المومياء، مومياء فرعون موسى. وموسى كانوا فرعونين، فرعون الاضطهاد ورمسيس الثاني، وفرعون الخروج هو ابنه من افتاح الأول. فمن افتاح الأول تعفنت مومياؤه فأرسلت إلى فرنسا للعلاج، فيقول وأنا أفك الأربطة من عن هذه المومياء وجدت يد اليمنى تندفع إلى الخارج بعنف شديد، فعلمت أن هذا الرجل مات غارقا ومات في معركة عسكرية، وأنه كان يمسك بيده اليمنى إما الدرع أو لجام حصانه. فيعني لما جم لما مات يعني تشنجت اليد بهذه الصورة، لما جم يحنطوه يعني أرغموا هذه اليد على الالتقاء على الجسد ولفوه بالختان الذي كانوا يلفونهم به. وكتب تقريرا بذلك، ولما عرضوا على المصريين ضحكوا، قالوا كلنا نعلم ذلك، من أين تعلمون؟ ذكر له هذه الآية اليوم بدونك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فكانت سببا في إسلام طبيب عظيم أستاذ في جامعة سوربون اسمه موريس بوكاي بسبب هذه القصة. وكتب ثلاثة كتب، كتب موسى والفرعون، وكتب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وكتب خلق الإنسان في الكتب المقدسة. ثلاث كتب من أجمل ما كتب موريس بوكاي. يقول يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. طيب يعني إيه هذا الكلام؟ وعدناكم جانب الطور الأيمن اللي هو وادي طوى اللي أشرنا عليه من دقائق. اليهود يعني قوم بهت كما يعني عرفوا عبر التاريخ، كذابون نصابون لا أمان لهم ولا ثقة فيهم، ولا نأخذ عنهم يعني كما حضرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيحاولوا دايما يزوروا التاريخ لصالحهم يعني ويشوهوا الحقائق لصالحهم. فقالوا في أثناء احتلال اليهود لأرض سيناء بعد حرب 67، قالوا فتشنا شبه جزيرة سيناء عن أثر لموسى أو لليهود الذين كانوا معه، لم نجد لهم أثر. طبعا فترة زمنية طويلة حقيقة يعني من موسى إلى وقتنا الحالي، فترة كافية لن تبقوا يعني كثير من الأشياء. لكن هم من قبيل التزوير، قالوا ذهبنا إلى جبل موسى أو جبل الطور أو جبل المناجاة اللي المصريين بيدعوا أنه هو ذا الجبل الذي أنزلت عليه التوراة والذي تجلى ربنا تبارك وتعالى عنده لموسى عليه السلام. قالوا لم نجد أثر. يقول أحدهم يعني اسمه دينيس مردخاي أو فيكتور أبي ليبكن، هذا جاسوس إسرائيلي من أصل أمريكي، كتب 8 كتب عن حق اليهود في الحجاز لأنهم انتهوا من قضية فلسطين. يعني تخيلوا أنهم استولوا على فلسطين وأنهم خلاص لابد يقفزوا إلى مكان آخر، وعينيهم الآن على الحجاز. فقال ذهبت إلى جبل المناجاة هذا. أولا كلمة الطور يعني الجبل المكسو بالأشجار، وهذه من القمم العالية في شبه جزيرة سيناء أو في مصر كلها، ومن أغنى مناطق مصر يعني بالخضرة وبالنباتات الصحراوية النفيسة ومنها الزيتون. جبل موسى أو جبل المناجاة أو جبل الطور يعني تاريخيا مؤكد أنه في منتصف جنوب سيناء، أعلى منطقة جبلية في مصر. فهم حاولوا يعني ينقلوا هذا الكلام. قال أنا ذهبت إلى جبل الطور هذا وجدت أولا منطقة وعرة جدا لا تتسع ل3 ملايين يهودي خرجوا مع موسى، وهذه أول كذبة لأن كل شعب مصر في سنة 1900 كان 3 ملايين. لا يمكن يكون اللي خرج مع موسى من قبل 2000 سنة كانوا 3 ملايين. فيقول لم أجد مكان يتسع لهم، لم أجد مصادر للماء، تسقيهم ولا مصادر للطعام ما تطعمهم. فقول رجعت إلى كتبنا فعرفت أن كتبنا بتتكلم عن جبل اسمه جبل اللوز موجود في شمال غرب الحجاز، يعني قريب على حدودكم يعني في شمال الحجاز. فقال رحت جبل اللوز وجدت السعوديين محيطون بسلك شائك، فأنا قصيت السلك الشائك وصعدت إلى قمة الجبل وجدت أثر لمحرقة، وكلهم تدعي أن موسى عليه السلام قدم قربانا لرب العالمين في هذه المنطقة. فبيقول تأكد لي أن هذا هو جبل موسى الذي تلقى عنده التوراة. عمل كتاب اسمه Return to مكة، العودة إلى مكة، ويقول أن نحن يعني لا نستطيع أن نتجاوز جبل اللوز هذا لأنه هو المكان الصحيح لنزول التوراة ولمناجاة موسى لربه يعني سبحانه وتعالى. طبعا عمل 8 كتب منها يعني العودة إلى الحجاز، وطبعا بيتكلم عن إن يعني إيلات لا تبعد عن جبل اللوز أكثر من 40 ميل، لماذا لا يخرج الجيش الإسرائيلي من إيلات ويحتل جبل اللوز ويعيد لليهود يعني أثر تاريخي هام بالنسبة لهم. ويقول جبل اللوز لا يبعد عن خيبر أكثر من 30 ميل، لماذا نحتل خيبر ونعيد مجد اليهود فيها؟ وخيبر لا تبعد عن مدينة أكثر من 20 ميل، لماذا نحتل المدينة ونعيد أمجاد اليهود فيها؟ ويقول الذي يضع يده على مكة يحكم العالم الإسلامي، لماذا لا نحتل مكة؟ والآن كتاب من كتب اسمه Return to مكة، العودة إلى مكة، واسمه اسم حركة دينيس مردخاي أو فيكتور أبي ليبكن، يعني أبي زي ابن عندنا. فلابد أن نحضر يعني مؤامرات اليهود وأن نؤكد للعالم كله أن الجبل الذي أنزلت عليه التوراة والذي ناجى موسى ربه عنده هو جبل موسى أو جبل المنجاة أو جبل الطور في قلب وسط جنوب سيناء. بعد كده بيتكلم الآيات عن فتنة السامري ولا أدخل فيها يعني موضوع ليس موضوعا علميا. وتعود الآيات مرات عديدة في سياق هذه الصورة المباركة إلى التأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء في هذا الوجود. فيقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. بعد كده بتحدث عن الآخرة، وكما ذكرت مرة عديدة من قبل عندنا 3 أحداث سريعة لتواليها يعني واحدة بعد الأخرى بسرعة شديدة. الناس تعتبرهم حدث واحد، لدينا الساعة والقيامة والآخرة. وقلنا الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، والقرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويعني سيدمر هذا الكون وتخلق أرض غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، وربنا تبارك وتعالى قادم على كل شيء. الأرض الجديدة ستكون أكبر كثيرا جدا من هذا الكون الذي نحيا فيه، لأن حيكون عليها الجنة وعليها النار وعليها يعني ساحة العرض أمام رب العالمين يعني التي سيبعث منها الناس. فالأرض الجديدة القرآن يقول جنة عرضها السماوات والأرض، لكم أن تتخيلوا مع ضخامة أبعاد السماوات الحالية الجنة وحدها يعني التي ستكون على الأرض الجديدة يعني عرضها السماوات والأرض الحاليين، فتكون مساحة هائلة للغاية حتى تتسع للبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا والبلايين التي تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم. فبذلك ربي سينسف الجبال، يعني لن يكون هناك على الأرض الجديدة جبال، ويذهبها حتى يوسع المساحة للناس. ولذلك يقول يوم انفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وزرقا معناها إما زرق العيون أو فقدان البصر بالكامل أو زرقة الجسد بأكمله. يوم انفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يعني مش عارفين واحد بعد البعث هو عاش على الأرض قد إيه. إن لبثتم إلا عشرة. وبعدين يقول رب العالمين نحن أعلم مما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وإن وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه جبال الأرض الجديدة ليس الجبال الحالية. من كان بعض كتب التفسير تقول الجبال الحالية، لا، هذه الجبال التي ستكون على الأرض الجديدة لكي يوسع ربنا تبارك وتعالى المساحة للبلايين التي ستعرض أمامه في ساحة الحساب. قالوا وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا مسطحة تماما ما فيها أي عوجاج ولا أي بروز ولا أي ارتفاع لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا في شيء مطوي ولا شيء يعني مرتفع لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا سيكون من فوق الأرض الجديدة سوف نبعث جميعا منها، يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى سيجعل كل ذرة هذه الأرض في الأرض الجديدة، لأننا سنبعث من بقايا عظامنا من عجل دنا الذي تحدثنا عنه مرات كثيرة من قبل. فمن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة بما فيها بقايا الأموات، لأننا سنبعث من الأرض الجديدة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض حتى لا يكون بشر من الناس إلا موضع قدمي. بالرغم من ضخامة الأرض الجديدة وتسويتها حتى تتسع الأكبر قدر ممكن من الناس لا يكاد الإنسان أن يجد إلا نفسه مكانا على الأرض الجديدة إلا موضع قدمي. وهذا في ساحة الحساب، ساحة العرض الأكبر أو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك النار أجرنا الله وأجركم منها، ومن فوقها الصراط الذي سيعبر منه الناجون إلى الجنة، بعد كده إلى الجنة. وأول من يعبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تقول الآيات يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا يشفع في الأمم إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبإذن من الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أني تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن. الله يفتح صدره ويفتح قلبه بحمد لله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يعصيه وهو يروي الحديث. فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، يسيبه ساجد لفترة ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. قال صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أعود. ويذكر ذلك أربع مرات، كل مرة الله يديله مساحة من البشر يدخله من الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون من ضمن ما يشفع فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول بعدما يشفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مذنبين لم يدخلوا النار، يعني يبدأ رب العالمين يعني برحمته يخرج بعض الناس الذين يدخلوا النار، فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان فيخرجون. ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان فيخرجون. ثم من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فيخرجون. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو تفسير قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وبعدين يعود الصورة إلى الحديث عن القرآن مرة أخرى، يعني بدأت بالحديث عن القرآن وتختم بالحديث عن القرآن الكريم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. أغلب كتب التفسير تقول عربيا يعني باللغة العربية، وهذا غير صحيح. احنا قلنا من قبل أن كلمة عربي يعني كاملا كمالا مطلقا لا يعيبه شيء ولا ينقصه شيء. الوصف بالعربية تعني الكمال المطلق، تعني التمام. فعربي هنا يعني جذر لغوي، وصف الله تعالى به القرآن الكريم، تعني التمام والكمال والخلو من أي نقص أو عيب، ولا علاقة لها بالعرب سكان البادية، فش علاقة. وذلك يصف الحور العين يقول عربا أترابا، يعني عربا يعني إيه؟ كاملات من أي نقص أو من أي عيب، وأترابا يعني في سن واحدة، في سن متقاربة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. بعد كده بنتقل إلى قصة سيدنا آدم عليه السلام، وبكرر ما قلته عشرات المرات، أن آدم وحواء عليهما السلام لن يكون في جنة الخلد، لأن هذا شائع بين المسلمين. يعني والله ما حضرت في أي بلد من بلاد المسلمين أو أي مستوى من مستويات الحاضرين إلا أجابها أن آدم وحواء كانوا في جنة الخلد. طب زي جنة الخلد؟ أولا جنة الخلد يعني الذي يدخلها لا يخرج منها، وهم خرجوا منها. جنة الخلد لا يدخلها الشيطان والشيطان ينام فيه. جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولو كان آدم رأها كان حكى لأبنائه وبناته. جنة الخلد لم تخلق بعد، جنة الخلد هي في علم الله، لكن لا وجود لها، لأن هي عرضها كعرض السماوات والأرض الحاليين. أين تكون؟ أين تكون؟ فالله عنده جنات كثيرة، عنده جنة المأوى اللي تصعد عليها أرواح الصالحين، عنده جنات كثيرة فيها الأنبياء، لكن ليست هذه جنة الخلد. لأن جنة الخلد الدخول فيها لا خروج بعده، والدخول فيها لا موت بعده، خلود بلا موت. نعم. لذلك نقول أن قصة آدم عليه السلام أن آدم خلقه ربنا تبارك وتعالى من تراب هذه الأرض. القرآن يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فآدم وحواء خلق من تراب هذه الأرض، وخلقت حواء كما خلق آدم عليه السلام، لم تخلق من ضلعه كما شائع هو شائع بين الناس. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلق من الضلع ويوحي بأن المرأة لها طبيعة خاصة يجب أن تراعى، هذه الطبيعة تغلب فيها العاطفة جانب العقل. ولذلك يعني مهما كانت أذكى من الرجل 100 مرة، لكن تبقى العاطفة عندها غالبة على العقل. لذلك نقول أن الرجوع إلى قصة آدم هنا مهم جدا، لكي يذكرنا ربنا تبارك وتعالى يعني عقاب المعصية، أنهما أخرج من الجنة، كان في جنة مخدومين فيها خدمة كاملة، الملائكة تقوم على خدمتهما خدمة كاملة، فلما عصيا ربهما أخرجهما من الجنة. والجنة هذه كانت جنة أرضية، يعني في مرتفع من المرتفعات حول مكة المكرمة. وشائع في كتب القصص القرآني أن آدم نزل في الهند أو في سريلانكا، هذا غير صحيح، يعني لا دليل عليه. هو أنزله من قمة مثل الطائف إلى عرفات، والتقى هو وزوجته طبعا لما أخرج في يعني ربكة كبيرة كان فيها، فلم يلتقي إلا في وادي عرفات، ولذلك سمي وادي عرفات. ووادي عرفات أول ما يعني يمر به الهابط من الطائف إلى مكة المكرمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد لنا على أن آدم وحواء عليهما السلام عاش ومات ودفن في مكة المكرمة. ويقول أن قبر آدم عليه السلام في أحد مغارات جبل أبي قبيس. هذا كررت هذا، واللي بيقولوا أن آدم كان في السماء السابعة قل اهبطوا، أنا كان عندي مجموعة من المشايخ من يومين ومش قادر، طب القرآن بيقولوا اهبطوا، قلنا اهبطوا منها جميعا، طب ما قيل لنوح اهبط منها بسلام من الباخرة التي كان فيها، وقيل لبني إسرائيل اهبطوا مصر. فالهبوط هو من مرتفع إلى منخفض، وليس بالضرورة أن يكون من السماء السابعة إلى الأرض الأولى. تختم هذه الصورة المباركة بتذكيرنا بالأمم التي عوقبت من قبل، وهذا مهم جدا أن المسلم يدرس تاريخ الأمم السابقة أيا كان تخصصه، يعني يأخذ ولو معلومة سريعة. عندنا قوم نوح عليه السلام نوح يعني أغرقوا إغراقا كاملا، وهذا كان عقاب من أشد أنواع العقاب للأمم العاصية في القديم. وإن قوم عاد ريح الصرصر عاتية، يعني منع عنهم القطر، منع عنهم المطر. قوم ثمود الصيحة والرجفة والصاعقة التي قضت عليهم في مساكنهم. وهكذا لابد أن ندرس تاريخ الأمم السابقة حتى نأخذ منه عبرة لنا. فيقول أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى العقول هذه لأولي النهى. بعدين خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فيه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبهنا ربنا تبارك وتعالى إن أوقات التغير الزمني يعني عند الغروب عند الشروق في منتصف الليل، يعني هذه أوقات استجابة. فقولوا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بعدين وصية له، والوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لأمته كاملة. فقل ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا تنبيه لرسول. طبعا الرسول كان معلما من قبل الله سبحانه وتعالى، إنما الخطاب لنا إحنا، يعني تنبيه بعدم امتداد النظر وتطاوله لرؤية وتمني ما لا يحق للإنسان المسلم أن ينظر إليه، أمر لا يجوز شرعا. قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الحياة الدنيا. قالوا وما زهرة الحياة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. يعني الواحد ينظر لمن هو أغنى منه، لمن هو أقوى منه، لمن هو أصح منه، لمن هو أمكن منه في الأرض. يعني هذا مرفوض تماما، لأن الإنسان مفروض أن يرضى بما قسم الله تعالى له من رزق ويعتبر هذا خير وأبقى له. تختم الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني لابد لنا أن نذكر يعني تاريخ الأمم السابقة وأن نعتبر به وأن نعلمه لأبنائنا وبناتنا حتى يكون وسيلة من وسائل التربية لهم. وبهذا نكون قد جئنا إلى ختام الصورة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.